الشيخ محمد الصوفي. شهد راضي نبينا المختار خير البرية تاطع الأنوار لنبينا المختار مكة الفيحة إلى حسناء وناداه مؤمن يا حبيبي لرايتنا خصيصة من الجنود والمدائح النبوية للشيخ محمد الصوفي.